يقول الربح في التجارة يعني يكون فوق النصف، لا يوجد تحديد ما تربحه في التجارة، لا يوجد تحديد، لكن يقيدك السوق وحال الناس، لا تستطيع أن تأخذ فائدة أكثر مما هو عليه السوق، لأن ذلك ليس من فعل التاجر الذي يعرف أحوال التجارة، لأنه قد يربح ربحا كبيرا ويشتري منه بعض الناس، ثم يعلمون أنه لا يسير على ما يسير عليه الناس فيقطع وينقطع عنه الناس. فالربح ليس محددا لكن يحدده السوق غالبا. وأيضا الشرط الآخر أن لا يكون فيه غبن، أن لا يغبن الإنسان. إذا كان ثمن السلعة 100 تبيعها أنت بألف، فهذا يظهر أن الذي اشترى منك سفيه، سفيه لا يحسن التصرف، وهذا يعتبر غبنا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل الذي كان يحب البيع والشراء لكن يغبن، فمسكه أهله وقالوا لا تبع ولا تشتري، فأبى، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من البيع والشراء. قال يا رسول الله لا أصبر عن البيع والشراء، لا بد أن أبيع وأشتري. قال إذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة، يعني إذا بعت واشتريت تقول للمقابل الطرف الآخر لا خلابة، يعني لا تلزمني خديعتك، لا تلزمني، فإن بعتك وخدعتني في السعر لأنه لا يعرف بيع الشراء فيلزمه أن يتم له الثمن، وإن اشتريت منك فخدعتني في الثمن وبعتني بأغلى فيلزم أن ترد لي الزائد ويقاضى إلى ثمن السوق. فالثمن هذا في الربح غير محدد، غير محدد، وإنما يقيده السوق، وأيضا لا يجوز أن يكون فيه الغبن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.